الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. ما فيه لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأتوقف من الكلام على قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. وقلنا العامر بمعنى الساكن، والذين في السماوات هم الملائكة يعمرونها بالطاعة، وأما الأرض فالذين فيها أكثرهم مفسدون وليسوا بعامرين، كما قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله وعامرهن غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى لأنه الأعلى والعالي على كل شيء، فهو العالي على كل شيء، علو قهر وقدر وذات. وهذا يدل على أن الله عز وجل في السماء بقوله وعامرهن غيري. قوله والأراضين السبع، سبق لنا أن الأراضين سبع بظاهر القرآن وصريح السنة، أما ظاهر القرآن فهو قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله ومن الأرض مثلهن، المثلية إما أن تكون في الصفة وإما أن تكون في القدر، ومثلية الصفة هنا متعذرة لأن السماوات تخالف الأرض من حيث الصفة، فتعين أن يكون المراد مثلهن يعني في العدد. وأما السنة فهي صريحة في ذلك كما في هذا الحديث والأراضين السبع، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله والأراضين السبع ولم يقل وعامرهن، لأن أكثر من في الأرض مفسد وليس بمصلح وعامر. يقول فيه كفة، يعني وضعنا في كفة الميزان، فالكفة المراد بها كفة الميزان. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني أنها رجحت. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد، لما اشتملت عليه من توحيد الله وإثبات الألوهية له ونفي الشرك، وهذا أساس العمل. يعني كلمة التوحيد هي أفضل الأعمال وهي أساس الملة والدين. وأيضا لما يجتمع لقائل هذه الكلمة من الذكر والثناء، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، فعلمه لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لأنها فيها إثبات التوحيد لله ونفي الشرك عنه، ولأنها أيضا ذكر وثناء، ولأنه يحصل بها تكفير الذنوب والسيئات والخطايا. يقول وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث جزء من حديث في أوله يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. الحديث يقول يا ابن آدم، الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه من بني آدم، فليس خاصا بشخص بعينه. يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض أي ما يقاربها ملءا أو حجما أو ثقلا، والقراب بضم القاف ملء الشيء أو ما يقاربه. يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب. وظاهر الحديث خطايا يشمل الصغائر والكبائر. إذن الخطايا جمع خطيئة، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يقول ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني لقيتني والحال أنك لا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لقيتني لا تشرك بي شيئا شركا أصغر ولا أكبر. والمعنى أنه مات على التوحيد، مات على توحيد الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم: من لم يشرك بالله شيئا شركا أكبر ولا أصغر يستحيل أن يلقى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، لأن كمال التوحيد أو لأن توحيد الله عز وجل إذا كمل في قلب العبد امتنع عليه أن يأتي الله عز وجل يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، لأن هذا التوحيد يحمله على حب الله والخضوع له والذل له سبحانه وتعالى. يقول لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة. وهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أن حسنة التوحيد تكفر الذنوب جميعا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني غاية العناية بتوحيد الله عز وجل وما يتعلق به. وفيه أيضا بيان ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأن العبد مهما عمل من الذنوب ومهما عمل من المعاصي ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لقيه الله عز وجل بالمغفرة والرحمة، لأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. لكن لا يعني هذا أن يتمادى الإنسان في المعاصي والذنوب اعتمادا على مثل هذه الأحاديث، لأن الحديث يقول من لقي لا يشرك بي شيئا، والحقيقة أن الذي يتمادى في الذنوب والمعاصي ويصر عليها عنده نوع من الشرك، وهو شرك الهوى، لأنه قدم هوى نفسه على أو ما تهواه نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، ساعة فضل الله، وأن فضله سبحانه وتعالى واسع، حيث إنه سبحانه وتعالى غفر الذنوب أو يغفر الذنوب بهذه الكلمة. ولهذا في الحديث قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله. ووجهه أن هذه الكلمة لو وضعت في كفة والسماوات والأرض، والسماوات وعامرهن والأرض، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا يقول الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره يعني التوحيد مع ذلك للذنوب، لقوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابع يقول تفسير الآية التي في سورة الأنعام وهي قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإنه سبق لنا أن المراد بالظلم الشرك، ولهذا شق على الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية ظنا منهم أن الظلم المعاصي، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هو الشرك لقوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولهذا قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى. الثالثة أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والرابعة أن الجنة حق، والخامسة أن النار حق. فيقول تأمل، والتأمل هو التدبر والتفكر. السادسة أنك إذا جمعت بينه، يعني بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني من يغتر بأنه أو بظنه أنه بمجرد إتيانه بهذه الكلمة يدخل الجنة، لأن الأحاديث فيها قيد، وهي يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد أن يبتغي بقوله بهذه الكلمة وجه الله. ومن المعلوم أنه إذا ابتغى وجه الله عز وجل فلا بد أن يأتي بها عن علم وصدق، يعني عن علم بمعناها ومقتضاها، وأيضا لا بد من أن يكون بصدق، يعني يأتي بالعمل. فهذه الشهادة أو هذه الكلمة لا إله إلا الله إنما تنفع صاحبها إذا كان عالما بمعناها ومقتضاها، وثاني صادقا بقوله. فالعلم بمعناها ومقتضاها يعني أن يعلم أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما الذي يستحق سبحانه وتعالى العبادة. وثانيا أن يكون صادقا، والصدق يحمله على العمل، لأن الذي يقول لا إله إلا الله ويدع العمل هو كاذب. كيف تقول لا إله لا معبود إلا الله؟ طيب إذا كان لا معبود إلا الله أين العبادة؟ كما لو يعني ولله المثل الأعلى، لو قال إنسان مثل لا ملك إلا فلان أو لا رئيس إلا فلان وهو لا يطيعه، أين شهادتك له بالملك وشهادتك له بماذا؟ بالرئاسة. إذن لابد في هذه الكلمة من أمرين: الأمر الأول العلم، والثاني الصدق. هذا معنى يبتغي بها وجه الله. فالعلم أن يكون عالما بمعناها ومدلولها ومقتضاها، والثانية ماذا؟ الصدق. ولذلك المسلم إذا أردنا أن نفسر المسلم أو نعرف المسلم، يقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. أما مجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يأتي بالعمل، هذا لا ينفعه. ولهذا المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون هذه الكلمة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب الثامنة كون السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان، التنبيه للشرط في حديث إتبان، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. إذن لا بد من الصدق في هذه الكلمة، والنية هنا يبتغي بذلك وجه الله صارت شرطا لصحة العمل. فهمتم؟ يعني تكلمنا في مسألة النية عن أن النية بالنسبة للعمل تكون على أربعة أقسام، هذا من الناحية العملية الفقهية. أيضا من الناحية العقدية نقول النية هنا وهي في قوله يبتغي بذلك وجه الله شرط لصحة العمل. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكن مخلصا في شهادته فعمله باطل، عمله باطل، لأن هذه الكلمة إنما تنفع متى؟ إذا ابتغى وجه الله. أما من يقولها مجرد قول فقط من غير علم بمدلولها ومقتضاها وصدق بحيث يعمل فإنها لا تنفع. إذن لابد أن يبتغي بها وجه الله، وابتغاء وجه الله يكون بماذا؟ بأمرين: العلم والصدق. فمن لم يكن عالما أو صادقا فهذه الكلمة لا تنفعه. إذن لابد من هذا القيد. ولهذا قال التنبيه للشرط في حديث إتبان، بمعنى أن الإتيان بهذه الكلمة مجردة لا تنفع صاحبها. يقول الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل يحتاجون إلى من ينبههم على معنى أو على فضل لا إله إلا الله، مع أنهم رسل من قبل الله عز وجل، إلا أنهم يحتاجون. وإذا كان الأنبياء والرسل يحتاجون إلى التنبيه فغيرهم من باب أولى. والشاهد من الدليل على هذا: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. إذن الأنبياء كغيرهم يحتاجون إلى من ينبههم ويحتاجون إلى من يرشدهم، فمع كونهم رسلا من عند الله إلا أنهم بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهم فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء، وليس عندهم من خصائص الألوهية شيئا. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الملأ: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر ليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو من خصائص الربوبية، إنما فضلهم الله عز وجل على الخلق بما آتاهم من هذه الرسالة، اصطفاهم الله عز وجل على الخلق وأنزل عليهم هذا الوحي الذي كانوا بسببه أفضل من غيرهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا أمر يعني ينبغي تنبيه العوام له والناس له، لأن كثيرا من العوام يظنون أن الرسل ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام أن بيده النفع وبيده الضر، فتجدهم عند قبره أو غيره تجد أنهم يدعونه عليه الصلاة والسلام ويرجونه ويتوسلون به ذاتا، لو كانوا يتوسلون بالإيمان به وبمحبته وباتباعه هذا من الدين وهذا من الوسيلة المشروعة، ولكنهم يأتون ويدعونه ويرجونه من دون الله. وأقبح من ذلك وأشد من يأتي إلى صاحب قبر ممن يزعم أنه ولي فيأتي إليه ويدعوه ويرجوه ويسأله الرزق ومغفرة الذنوب وأن يرزقه الله عز وجل ذرية صالحة، وهذا مع الأسف موجود، يعني موجود إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر. ولذلك انظر في البلاد الإسلامية تجد أن هذه الأضرحة وهذه القبور لها رواد، لها من يردها ويأتي إليها تقربا إلى أصحاب إيش القبور، وهذا من أعظم القدح في العقيدة. يعني هذا العمل هدم لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل جاءوا بتحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الذي دعا صاحب القبر أو دعا هذا الذي يزعم أنه ولي جعل له شيئا من خصائص العبودية ومن خصائص الربوبية، وذلك لأن الدعاء يجب إخلاصه لله، لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، أو أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكونهم يزعمون أنهم يعني بعض من يدعو أصحاب القبور يزعم أن عنده تفريطا وعنده نقصا، فيريد أن يتوسل بجاه صاحب هذا القبر أو بما له عند الله عز وجل من المنزلة ومن المكانة، فيقال إن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده وسائط، قال: وقال ربكم إيش ادعوني أستجب لكم. وما مثل هؤلاء إلا كمن قال الله عز وجل فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالله عز وجل قد فتح أبوابه لعباده للإقبال عليه، فأنت ادعو الله عز وجل وسوف يجيب دعاءك إذا دعوته سبحانه وتعالى وأقبلت عليه موقنا بالإجابة. أما هؤلاء فإنهم هم في أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والإنسان الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يعني لا يملك أن يجلب لنفسه المنفعة أو أن يدفع عنها المضرة، فكيف يجلب المنفعة ويدفع المضرة عن غيره؟ ولكن أقول يعني مع الأسف مع تقدم يعني الناس الآن يعني في وقتنا الحاضر من حيث العلم ومن حيث التقنية وما أشبه ذلك، إلا أن هذا الأمر لا يزال موجودا، يأس الإنسان ويأسف حينما يرى أفرادا من المسلمين يأتون إلى هؤلاء أصحاب القبور تجد عندهم من الخضوع والخشوع والإخبات ما لا يفعلونه أمام الله عز وجل. في صلاتهم لا هنا غافلون، وعند صاحب هذا القبر تجد منهم أي ماذا خشوعا وخضوعا، حتى بعضهم ربما يتقرب بالقرابين ظنا منه أن هذا مما يقربه إلى صاحب هذا القبر أو يكون وسيلة إلى رضاه ومحبته. فمثل هذا يجب التنبيه عليه. الحاصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ما آتاهم الله عز وجل من العلم ومن الفقه في دين الله عز وجل إلا أنهم يحتاجون إلى التنبيه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأحكام العملية يعني الفقهية، فهم يحتاجون إلى التنبيه. ولهذا قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقال عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لكن الفرق، ولهذا هذا هو الفرق بين الرسل وبين غيرهم، فما يقع من الرسل من خطأ لا يقرون عليه، لا يقرون عليه، يعني بمعنى أن الله عز وجل ينبههم عليه. فهذا هو الفرق بين الرسل وبين بقية البشر، أن بقية البشر ما يقع منهم من ذنوب ومعاصي إن لم يتوبوا منها حوسبوا عليها ولا ينبهون عليها، أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فلكمال فضلهم ومحبة الله عز وجل، أو فلكمال فضلهم ولما ميزهم الله عز وجل به من المزايا والخصائص في هذه الرسالة، لأنهم قدوة للناس وأسوة ينبههم الله عز وجل على ماذا؟ على ما يقع منهم من أخطاء، وهذه الأخطاء تكون عن اجتهاد، لأن الاجتهاد الذي يحصل من الرسل ولا سيما من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقر عليه وإما أن لا يقر عليه، فإن يقر عليه فهو شر، وإن لم يقر عليه فهو تنبيه من الله على إيش؟ أن هذا الاجتهاد لا يصح. نعم، بقي المسائل إن شاء الله نستكملها في، خلنا نجعله في درس يوم الجمعة، لأن خلاص الفجر نوقفه، أو تريد غدا نكملها غدا؟ طيب نكمل غدا.